إما في أول النهار إما في آخره. قال باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا لا يفاجئهم بالمجيء ليلا. طب سؤال هنا لو إن واحد، وطبعا مثل عثمان إنما هوش موبايل، وأسأل الله ألا يكون معه موبايل، أنا أظن أنه كده يجيب موبايلات وأنا يمشي موبايلات. فلو أن شخصا رجع من الليل من السفر وأهله ما رحوش مجاي والموبايل بتاعهم ده مقفول مثلا، إيه الحل؟ يعمل إيه؟ يبقى القاعدة كما هي كما قال، يبقى لا يطرق له إيه؟ طروق. والعلة طبعا حتى تنتشر الشعث ولا يرى من أهله ما يسوء، لأن المرأة في غياب زوجها قد تكون على وضع وعلى حالة وعلى أمور قد لا يرضاه. وأصل العشرة بين الزوجين يعني إظهار المحاسن من الإيه؟ من الطرفين، فربما يرى ما يسوءه منها أو ما يجعله يكرهه إلى آخره، فطبعا لابد أن تلقي الزوج. وأيضا يكون من أدب الدخول على البيوت، من أدب الدخول الاستئذان، يكون في تهيئة إن في ضيف جاي. يعني مثلا بعض الناس اللي يمحسن واحد رزل زي فجأة كده بين أحشاء وجاي له وجاي ودخل عليه وقفلك على الباب، طيب ايه اتفضل حاضر يدخل. طبعا ربما لن غير متهيئ اصلا قبل احد. فلذلك الانسان دائما لما يجي يزور انسان او يذهب الى انسان، وده ادب عظيم جدا. ولذلك نحن في حاجة الى كثير من الادب قبل الكثير من العلم، ليكن علمك بالحل وأدبك دقيقا. ويسر الله لي إخراج كتاب الأدب واجتهاد السلف في الطلب، والكتاب إن شاء الله يكون كتاب طيب. فلذلك نحن في حاجة إلى أدب كبيرة جدا، وللأسف كمان طلبة العلم الإخوة كانت لها الأخ من دول في جلفنة وجلف، يعني المفروض إنسان يبقى عنده كده رفقة إحساس، مش إحساس اللي هو البستين بتاع اليومين دول، من كحال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، ازاي الاستئذان، ازاي مش عارف ايه يعني. اديكم انا مثلا مسائل احيانا مثلا بعض حتى في الموبايل اذكر في رقم معين اتصل بي في خلال تقريبا 5 دقائق حوالي 15 مرة رقم كده يدق لي العجل 15 مرة، يعني في مشكله. فالمهم انا رديت بشوف مين، لقيت واحد يعني حكايه تافهه، يعني كلام تافه، يعني كلام لا يحتاج الى طب يا ابني ما انا في المسجد، تعالى في المسجد او قابلني بكذا او كذا. لهم ما علينا، الشاهد الانسان يكون دايما يكون ايه عنده ضوابط شرعيه ادبيه، كيف اتعامل مع الناس، كيف اراعي شعور الاخرين. واحد قابلني بيقول انا تعبان وضيق مش عارف اقف ولسه خارج الان، بيقول لي انا عندي مشكله. اقول له انت عندك مشكله وانا عندي، بيقول لي بس مشكلته مهمه. يقول انت عندك مشكله وانا عندي مشكله، انا تعبان مش عارف يعني ارد عليك، مش قادر امشي، ماشي بالراحه كده جاي المسجد، كانت اول مره اجي المسجد. يقول لي انا عندي مشكله اهم من المشكله. فينبغي للمسلم دايما يكون عنده اخواننا يعني ايه اقول اللي يثار ويراعي شعور الاخر، يراعي يعني من معك، من ستذهب إليه، من ستزوره، من ستحدثه، من حتى في أمور المحادثة العادية. لا ممكن أخي يقعد يتكلم معاك في كلام إيه عاوز يحكي لك كده، يجيب لك ما يقول لك أصل اسمعني. يعني مرة أخي جاني كنت وقتها تقريبا بعد درس الظهر وكنت عاوز أريح شوية، جاي يوم بيحكوا لي حكاية عن مشكلة، قال لي بس اسمعني للآخر وطول نفسك. أذن العصر وما عرفت إيه المشكلة أصلا، مشكله بينه وبين اخواته، مشكله العصر اذن وما لسه ما انتهى من شغله. طب نصلي العصر ازاي كده؟ اخو القران تعبان، يعني قول لي ايه المنافق هو عاوز ايه بالظبط، ايه المشكله؟ مشكله دراستي 1 2 3 4 5، لكن واحد عاوز يحكي حاجه كلها علشان طبعا يعني حتى بين العوام هذا ممل. فالانسان ايه يراعي اداب الاخر. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وهو الازدي قال حدثنا شعبه وهو ابن الحجاج عن محارب بن بكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقع اهله ليلا. ولما قالوا للتحريم